هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. اهلا بك ايها المستمع الكريم الى حلقة جديدة في هذا البرنامج، سؤال وجواب. سؤال حلقة الليلة عن قائل هذين البيتين: وفي اية مناسبة قيل نارنا هذه تضيء لمن يسري بليل لكنها لا تميل. هذه حالنا وما وصل العلم إلينا وكل حال تحول. هذان البيتان من قصيدة تعد من عيون الشعر الصوفي، وفرق كبير بين الشعر الصوفي والشعر الديني. فالشعر الديني يكون موضوعه الإلهيات أو النبويات أو مقامات الأولياء أو المناسبات الدينية، على نحو ما نجد في شعر البوصيري أو الحصري أو البرعي وغيرهم. أما الشعر الصوفي فيختلف في طرائقه وأساليب تناوله وصوره ومعانيه ورموزه، وهو عند أعلام كالحلاج وابن عربي وابن الفارض والشهرزوري وغيرهم له مذاقه المختلف وأفقه الأسمى. وإذا جاء ذكر ليلى في هذا الشعر الصوفي فهي رمز للحقيقة الكبرى وللذات الأسمى ولمعنى الوجود وغايته، حين يبلغ الشاعر المتصوف أرقى درجات السمو الروحي وأسماها. وقائل القصيدة التي منها هذان البيتان موضع السؤال ليس مشهورا، وإنما هو ضئيل الحظ من الشهرة وضيوع الصيت بين الأدباء والمتأدبين. ذلك هو عبد الله بن قاسم الشهرزوري، الشاعر العالم والأديب الثقة والمحدث البارع الحكيم. وقصيدته التي سميت بنار ليلى تنسج على منوال غير مألوف حتى في الشعر الصوفي. يستهم الشهرزوري قصيدته بوصف ابتداء الرحلة، رحلة البحث عن الحقيقة المطلقة، عن معشوقته، عن ليلاه. لقد خرج إليها ليلا لعله يهتدي إلى نارها ومعه صحبة يؤنسون وحدته ويبددون وحشته، ويقول: لمعت نارهم وقد عسعس الليل ومل الحادي وحار الذليل، فتأملتها